مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر 2023. إلى العناوين: الجهاديون منقسمون، هل استحق تحرير الأسرى تضحيات أهل غزة الجسام؟ وفيما يواصل قادة حماس والقسام شكر طهران، يتجدد الجدل حول تبعية الجماعة لإيران. في تبعات قضية القحطاني حملة جديدة من الاعتقالات في إدلب. وضيف الأسبوع الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان ومدير مركز دراسات الأقليات المسلمة في جنوب إفريقيا وتركيا. واليوم نحن لا نملك القوة، فنحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في فقه الغالب والمغلوب. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى أخبار الآن. كم روحا أنقذتها هدنة الأيام في حرب غزة؟ فيما حاول بعض أهل الشمال العودة إلى ما بقي من ركام أو تحت الركام، احتفى بعض أهل الضفة الغربية بخروج سجينات وسجناء، بعضهم قصر، ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل. وفي عالم الجهادية مع بوادر انتهاء الحرب، ردود فعل متفاوتة على الصفقة وتأكيد الموقف المناهض لحماس وتبعيتها لإيران. إلى التفاصيل. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في ردود الجهاديين على صفقة تبادل السجناء بين حماس وإسرائيل ثمت موقفان واضحان لا ثالث لهما، موقف مؤيد وآخر معارض. أما في التأييد، يذكر حساب ناشر وهو من إعلام القاعدة الرديف أسماء أسيرات أفرج عنهن في الصفقة تحت عنوان اللهم لك الحمد والمنة. حساب اليقين وهو أيضا إعلام قاعدي رديف نقل ما كتبه الأردني إياد الجنيبي محتفيا بالصفقة. حساب أبو محمود الفلسطيني الموالي لهيئة تحرير الشام في إدلب كتب كل الفرح لخروج الأسيرات، ومثله حساب نائل بنغازي الذي نعتقد أنه في غزة والموالي أيضا للهيئة، كتب لمثل هذه اللحظات بذلت كل هذه التضحيات. ومثلهم ما نقرأه في حساب أبو يحيى الشامي المعارض للهيئة، فالهدنة عنده دليل إحباط وهزيمة وذل للإسرائيليين وفخر للفلسطينيين. على الطرف المعارض نقرأ ما جاء في حساب أسامة المكتوب بالعبرية وهو موالي للهيئة، إذ عاد إلى نقطة البداية في 7 أكتوبر عندما وصف طوفان الأقصى بالمسرحية على أساس تبعية حماس لإيران. كتب: قالت حماس نريد أن نستدرج اليهود لحرب شوارع في غزة، وعندما دخل اليهود في حرب شوارع في غزة أعلنوا عن هدنة وقبلوها، ثم يقولون ليش تقول عنها مسرحية. حساب جمهورية أم حازم الداعشي الساخر سأل: أين المصلحة من أنك تعطي الأسرى وأنت تعلم أن إسرائيل سوف تقتلك وتقتل الناس في غزة؟ إنه التخبط والخوف بعد أن وقعوا بالفخ. لكن بين كل هذه الردود يلفت ما كتبه حساب أس الصراع في الشام الذي يعود إلى صالح الحموي، أحد مؤسسي جبهة النصرة، النسخة الأولى من هيئة تحرير الشام. الحموي انشق عنهم لاحقا طبعا وبات من أشد المعارضين لهم. هو لا يؤيد الصفقة، يقول: ليس من العدل ولا الشرع ولا السياسة أن يكون ثمن تضحيات أهل غزة إخراج مئات الأسرى. هؤلاء كان ممكن إخراجهم بأسر 5 جنود فقط. ويعود الحموي إلى الأساسيات فيسأل عن هدف حماس الاستراتيجي من طوفان الأقصى. هل هو الإفراج عن الأسرى أم إنقاذ الأقصى أم قطع الطريق على التطبيع بين دول عربية وإسرائيل؟ في المحصلة يجيب الحموي أن أي من هذه الأهداف لم يتحقق، وإن كانت حماس لم تعلن صراحة عن هدفها من 7 أكتوبر. وعليه يعتبر الحموي أن الحرب أفقدت حماس أهم وأعظم شيء وهو سلاح توازن الردع. وعليه وبالنظر إلى حجم التضحيات التي بذلها أهل غزة، يعتبر الحموي أنه إذا لم تحقق حماس استقلالا تاما للقطاع وفك الحصار كليا وبناء ميناء ومطار، فمن ناحية استراتيجية تكون حماس خسرت وذهبت التضحيات سدى. وفي تعليق لافت يقول الحموي إنه كان أولى بأهل الضفة ألا يحتفلوا بخروج أسراهم، بينما كان أهل غزة لا يزالون ينتشلون جثث أحبائهم من تحت الأنقاض. المرصد بودكاست على أخبار الآن. مع استمرار الحرب لم تتراجع حماس عن تقديم الشكر والعرفان لإيران ومن والاها، الأمر الذي أثار حفيظة الجهاديين الذين كانوا قرروا سابقا تأجيل الخوض في تبعية حماس لإيران حتى انتهاء هذا الظرف. حساب خاص على التليجرام باسم احتياطي قناة الشيخ المقدسي، ونعتقد أنه يعود إلى أبو محمد المقدسي، عاد وأكد موقف الرجل من حماس فيقول: فرق بين أن ندعو لفئة منتسبة للإسلام مهما كانت أخطاؤها، وبين أن نساهم في تضليل الأمة بتزكية هذه الفئة وجعلها من خواص الشهداء وأفضل الجهاد. مصيبتنا في ركوب هذا الطوفان والتطبيل المطلق. لنتذكر أن المقدسي ممن يبرر الفرح بما تفعله حماس بتمييز مشوه بين جناحي الحركة السياسي والعسكري، فالسياسي كافر والعسكري مقاوم إن لم يوالي السياسي. الداعية من كندا طارق عبد الحليم كتب: أقلقني الظهور الأخير لمتحدث القسام حين عبر عن شكره إخوانه في اليمن من جماعة الحوثي على جهدهم في تحويل مسار سفينة. يقول عبد الحليم: ليس في الدنيا كلها سبب يجعل مسلما سنيا يذكر رافضة مجرمين قاتلي إخواننا السنة في اليمن ولبنان وسوريا والعراق ببشاعة أشد من قتل الصهاينة لأبناء غزة. هل فعلا بوصلة القسام هي بوصلة السنوار وحمدان وهني والحية؟ فقل على جهادهم السلام، فالروافض هم الفائزون في نهاية الأمر. الكلام لطارق عبد الحليم. حساب ابن تيمية فوائد علمية، وهو حساب قاعدي، سأل: أتساءل كيف يبرر لحماس موالاة الرافضة بأنها لم تجد العون من أهل السنة؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. في أشد الهجمات الجوية على إدلب ومحيطها هذا الأسبوع، قضى عشرة سوريين معظمهم أطفال ونساء في قصف استهدف بستانا للزيتون. الضحايا كانوا في ورشة قطاف زيتون، أصغرهم كانت آمنة وعمرها 3 سنوات وحسين وعمره 4. حساب عبد الرحمن الإدريسي الموالي لهيئة تحرير الشام التي تحكم إدلب علق: توقفت المجازر في غزة واليوم بدأت في إدلب. والحقيقة أن المجازر في إدلب لم تتوقف منذ الحرب على غزة، ولكن صناعة الأخبار لا ترحم، فلم يكن لإدلب وأهلها نصيب من العناوين. حساب مزمجر الثورة السورية المعارض للهيئة علق: الاحتلال الخارجي الروسي والإيراني يقتلنا دون رد ومع صمت إعلامي. حساب كناشة عزام، وهو حساب قاعدي، سأل من دون جواب: ما هي أسباب تراجع اهتمام المسلمين بالقضية السورية بخلاف القضية الفلسطينية؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. في تبعات قضية العمالة التي قادها أبو مريا القحطاني، نقلت حسابات معارضة لهيئة تحرير الشام أن الهيئة شنت حملة جديدة من الاعتقالات في جهاز الأمن العام على خلفية العمالة والفساد، وأن أبرز المعتقلين كان المحقق الأمني أبو النور الديري الذي وصف بأنه مسؤول ملفي داعش والتحالف. في الأثناء نقلت هذه الحسابات أن القيادي في الهيئة جهاد الشيخ عيسى أبو أحمد زكور بدأ مفاوضات مع زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني لتصويب أوضاعه. بحسب هذه الحسابات فر زكور من إدلب إلى عزاز، حيث المعارضة السورية، تخوفا من اعتقاله بسبب علاقته بأبو مريا. أهم ما كتب في تبعات قضية القحطاني جاء في حساب وحي وخواطر لأبو العلاء الشامي، وكان مسؤولا أمنيا في الهيئة قبل أن ينشق عنهم ويصبح من أشد منتقديهم. في منشورين طويلين يعتبر أبو العلاء أن الجولاني استغل انشغال العالم بغزة، فمرر قرارات تدل على فساد إدارته، ومن ذلك أن أفرج عن المدعو عبد الغني العراقي أو المكسيكي مسؤول التصنيع المتهم باختلاس $2 مليون، وذلك بضمان كفالة بمقدار $800,000. بحسب أبو العلاء فر عبد الغني إلى تركيا وقد دفع $500,000 فقط. يضيف أبو العلاء أن مسؤول الاتصالات العام عند الجولاني أبو طلحة الحلبي هرب هو الآخر إلى تركيا ومعه ملايين استحوذ عليها من فساد مالي كبير وتشبيح على التجار دام عدة سنوات بالشراكة مع زكور. الجولاني لم يعتقل الحلبي واكتفى بجلسة تحقيق. وأخيرا اعتبر أبو العلاء أن شبكة القحطاني تجاوزت الأفراد إلى مشروع ضرار وكيان متكامل باعتماد خطط ممنهجة لتجنيد أمنيين ومسؤولين من الصف الثاني من خلال ابتزازهم بعد إيقاعهم في الرذيلة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. نرحب هذا الأسبوع بالدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان ومدير مركز دراسات الأقليات المسلمة في جنوب أفريقيا وتركيا ومدير مركز دراسات السلام واللاعنف في أتلانتا بأمريكا. للدكتور صفر مؤلفات، منها كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية، تجربتا حكم إسلاميتين، صدر في 2020 عن دار طروس للنشر. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج دكتور صفر. يا مرحبا، سهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا فيك دائما دكتور. الحقيقة خلال الأسابيع الماضية ركزنا في هذا البرنامج على تضارب في مواقف الجهاديين بما يؤشر على عدم قدرتهم على وضع مشروع حقيقي قابل للتطبيق على الأرض. التضارب يأتي في إطار إقصاء الآخر. دكتور صفر، لماذا يصر الجهاديون على رفض الآخر لكنهم في المقابل يلوون النص ويبتدعون الفتاوى لتبرير مواقف متناقضة؟ نعم، حياكم الله. في الحقيقة أول شيء أشكرك على إثارة مثل هذه القضايا التي في الحقيقة ربما هي قضايا جدلية وتثير بعض إشكاليات التي هي في الحقيقة موجودة، يعني وهي واقعا قائمة لدى الكثير من الجماعات والحركات الإسلامية، سواء تلك التي وصلت إلى السلطة والحكم أو التي لم تصل حتى إلى السلطة والحكم. يعني حتى لما نلتفت إلى الهيكل الداخلي لهذه الجماعات، إن وجدت أصلا بعض الجماعات ليس لديها حتى هياكل ومؤسسات تنظيمية واضحة، ولذلك نجد هذه الجماعات قائمة على سلطة الفرد أو سلطة مجموعة داخل هذه الجماعة هي التي تفرض وجهة نظر ولا تتقبل حتى مجرد آراء عضويتها هي، فضلا عن آراء من يخالفها من خارج هذه الجماعة. يعني إشكالية، أنا لا أقول أن هذه الجماعات ينبغي أن تتبنى ديمقراطية، قد لا يقبلون بمصطلح الديمقراطية، ولكن على الأقل لدينا هناك ما يسمى بالشورى في الشريعة الإسلامية. إن كانت هذه الجماعات فعلا تريد أن تطبق الشريعة الإسلامية، وينبغي أن يكون التطبيق ابتداء من أنفسهم، من ذواتهم، من داخل هذه التنظيمات والمجموعات. أذكر في هذا المقام يعني أحيانا حتى استخدامهم للشورى وللديمقراطية هو قد يكون شكليا وصوريا من أجل تمرير فكرة معينة. أذكر الدكتور حسن الترابي كان له موقف شهير في البرلمان حينما كان يدير البرلمان السوداني، حينما كان على رأس السلطة في التسعينات في السودان. كان هناك اعتراض على تمرير أحد المشاريع داخل البرلمان السوداني، وكان وقتها الترابي رئيس للبرلمان، فكان يقوم بإحصاء التصويت، يعني من يصوت مع أو ضد هذا القرار. فقام أحد الأعضاء وقال لا، فقال الترابي لا ويقصد نعم، ومرر القرار. فواضح أن هناك حتى الممارسة للشورى فيها تشويه داخل هذه المجموعات والجماعات. هذه ناحية. ناحية الأخرى، حينما يصل إلى السلطة هذه الجماعات لم تنشأ أساسا في فكرها وفي تأسيسها على مبدأ قبول الاختلاف والمخالف، فضلا عن أن يتم تهيئتهم في كيفية التعامل واستيعاب هذه الآراء المخالفة والأفكار المخالفة والمجموعة. حينما يصلوا للسلطة يصطدموا بأن هناك من يخالفهم، من لا يتقبلهم، من يرفضهم، من يرفض فكرهم، من يرفض منهجهم، من يرفض أسلوبهم، ولذلك يلجؤون غالبا إلى الإقصاء وإلى العنف في مواجهة هؤلاء، لأنهم لا يملكون أبجديات التعامل، لا يملكون حتى فكر قبول المخالف والآخر. كثير من هذه الجماعات في الحقيقة ينشأ أعضاؤها على دراسة منهج واحد على دراسة حتى مذهب فقهي واحد، على دراسة مذهب عقدي واحد، لا تجد حتى مجرد فكرة أن يكون هناك في مدارسهم تعدد المذاهب غير موجودة، مقارنة الأديان غير موجودة، فكيف يتقبلون حينما يصل إلى السلطة أن يكون بينهم من يخالفهم في الرأي فضلا عن من يخالفهم في الدين؟ يعني مثلا هناك إشكالية في بعض الدول، هناك طوائف غير مسلمة ينتمون إلى أديان أخرى، لذلك حينما وصل على سبيل المثال داعش أو الدولة الإسلامية كما سموا أنفسهم في العراق وسوريا، حينما وصلوا إلى السلطة كانت هذه الأقليات الدينية والمجموعات الدينية إحدى أكثر المجموعات تضررا. ونتذكر ما حدث للأيزيديين وغيرهم المسيحيين في ظل حكم داعش لمناطقهم. هذه إشكالية نابعة في الحقيقة من تأسيس هؤلاء. هذا إذا كان أصلا يتم اختيارهم وفق يعني درجاتهم العلمية أو مكانتهم الدينية. عندنا إشكالية في كثير من هذه الجماعات حينما تكون خارج السلطة لديها هيكل ويحترمون هذا الهيكل، فتجد الطالب لا يتقدم على شيخه إلا وفق منظومة معروفة معينة، يتم إجازة الطالب أن يصبح بهذه الدرجة ثم لاحقا يرتقي إلى درجة أخرى. ولكن حينما يصل إلى السلطة يكون أمام تحدي كبير في تغطية الفراغ الذي يحدث في داخل دولاب الدولة، فيلجؤون إلى غير المؤهلين في الحقيقة، حتى غير المؤهلين وفق معاييرهم هم. ستجد أحيانا قاضي يتم تعيينه بأنه هو والي أو قاضي أو مفتي هذه الولاية من قبل داعش أو غير داعش أو حتى مجموعات أخرى. وأنا في حديثي هنا لا أقصد جماعة بعينها، إنما أقصد كل هذه الجماعات التي تنضوي تحت ما يسمى الجماعات الجهادية أو الحركات الإسلامية أو غيرها التي تصل إلى السلطة، تجد عندها إشكالية ملء هذا الفراغ الإداري الذي يحدث، لأنهم يقصون كل من عمل مع النظام السابق وفق نظرهم، هؤلاء خونة، هؤلاء عملاء، هؤلاء إلى آخره، فيجدون إشكالية في ملء هذا الفراغ فيلجؤون إلى غير المؤهلين. تجد قاضي ليس مؤهلا لأن يحكم في أبسط القضايا، يحكم في دماء الناس ورقاب الناس، لذلك تجد كثير من التجاوزات تحدث ولكن في ظل غياب الشفافية لا يمكن الإفصاح أو معرفة كثير من هذه الحالات. يعني في المحصلة دكتور سفر، نحن في الرقعة العربية أو في العالم الإسلامي بحاجة إلى إفراز قيادة قادرة على تقديم مشروع تحرر يحقق العدالة لكل من هم على هذه الرقعة. وعودا على بدء خارج هذه الرقعة، وكما نقرأ في صفحتك على الفيسبوك، أنت تنقلت في بلاد غربية كثيرة، وكثيرا ما تنتقد مشايخ أو قادة مجتمع مسلمين في تلك البلدان يقولون بنظرية المؤامرة وأنه الآخر بالضرورة يسعى إلى تدميرنا. كيف يمكن أن نتصالح مع ذاتنا قبل أن نتصالح مع الآخر؟ نعم، حقيقة هذه مسألة عميقة جدا، يعني عدة نقاط فضلت بذكرها في سؤالك هذا أو في مداخلتك. يعني تحدثت عن قضية بناء جيل قيادي، تحدثت عن التحرر، مشاريع تحرر، تحدثت عن إشكالية النفاق. يعني أنا خليني أبدأ من النقطة الأخيرة، يعني حينما تجد هناك مثلا مجموعات وشيوخ وقادة، يعني دعنا نعتبرهم على الأقل قادة فاعلين ومؤثرين في داخل مجتمعاتهم في الغرب أو في دول غير إسلامية، بغض النظر إن كانوا في الغرب أو في دول غير إسلامية، يعيش هناك أو نشأ هناك وولد هناك وتربى هناك، وهو يعني الآن أيضا يعمل، فهو مصدر رزقه ومصدر عمله، وربما يعني ليس هو فقط، ربما يصرف على عوائل في بلده من خلال هذا الدخل الذي يحصل عليه، أو ربما أحيانا لا يعمل إنما يحصل على إعانة من الدولة مدة 30 سنة وهو يحصل على إعانات ومساعدات من الدولة، وقد رأينا نماذج كثيرة من أمثال هؤلاء يعيشون على إعانات الدولة. تجد هؤلاء في لحظات معينة يدعون على الدولة التي هم يعيشون فيها. يعني لا أفهم كيف يعني هو يبرر لنفسه البقاء في هذه الدولة، ثم هو يرى أن هذه الدولة التي هو يعيش فيها دولة كافرة وتستحق التدمير ويستحق أهلها القتل والتشتيت. لكن هذه نقطة، يعني هذا أحد مظاهر تجلي حالة الصراع الذي يعيشه أمثال هؤلاء، ولا أدري يعني التفسير النفسي لهؤلاء انفصام شخصية أو تعدد شخصيات أو إلى آخره، أو اضطراب حتى في شخصية هؤلاء، أنه لا يستقيم أن تكون أنت متواجد بين ظهرانيهم ثم تتمنى تدمير مملكتهم وتشتيت شملهم، بينما هناك في ذات الوقت ملايين المسلمين الذين يعيشون على هذه الأرض و يعني يحصلون من خيرها، وربما هناك ملايين آخرين ينتظرون أن يأتوا إلى هذه الأرض من أجل، ولم يمنع وجودهم طوال هذه السنين من القيام بشعائرهم الدينية ومن القيام بواجب الدعوة حتى الإسلامية، ليس فقط القيام بالشعائر الدينية دون الدعوة، يعني لم تمنعهم هذه الدول حتى من القيام بواجب الدعوة، فتجد هذه المساجد والمراكز الإسلامية تستقبل أسبوعيا أفراد من أبناء هذه الدولة يدخلون إلى الإسلام، بمعنى أن هناك حريات متاحة لهم، هناك هامش متاح لهم أن يقوموا بواجب الدعوة. فهذه إشكالية من إشكاليات حقيقة التعامل مع هذه الصور الجديدة للهجرة، إنجازا نسميها هجرة يعني، وبعضهم يسميها لجوء إلى آخره، لكن هذه إشكالية الحقيقة، لا يميزون بين الفقه القديم والفقه المعاصر. وأنا سبق وأن قلت في عدة يعني مؤتمرات أننا ينبغي أن نعيد النظر في فقهنا حينما كنا نحن نملك القوة، واليوم نحن لا نملك القوة، فنحن بحاجة إلى أن نعيد النظر في فقه الغالب والمغلوب. نحن شئنا ما بين اليوم لسنا من نملك القوة في العالم، ولسنا من نفرض أنفسنا على العالم كما كنا في السابق، حينما كتبنا الفقه في تاريخنا الماضي كنا نحن من نقود العالم، اليوم هناك من يقود العالم ونحن لسنا جزء من هؤلاء إلا جزء يسير كدول متأثرة وحجم تأثيرنا قليل جدا. هذه نقطة، نقطة النظر في الفقه، أننا ينبغي أن نعيد كتابة الفقه، لأننا حينما كتبنا الفقه وأخذ البعض، بعض جزئيات هذا الفقه، مثلا أخذوا دار الحرب ودار السلام، أخذوا دار الإسلام ودار الكفر، أخذوا دار الظلم ودار الحديث، وأدق هذه التصنيفات هذا التصنيف الأخير، وهو أن يتم تصنيف الدول وفق دار الظلم ودار العدل. فمتى ما زادت نسبة العدالة في هذه الدول فهي الأقرب إلى تحقيق مقاصد الشرع. الشرع جاء من أجل تحقيق ضمانات الخمس، يعني أن يضمن الإنسان الدين والعرض والمال والنفس، هذه الأشياء التي جاء الشرع من أجل تحقيق إقامتها وصونها يتحقق في ظل وجود العدل. تجد أحياناً هم أنفسهم أعلنوا عن دول إسلامية، دولة الإسلامية في العراق والشام كانت مليئة بالظلم، وتجد دولة أخرى لا تتصف بصفة الإسلام ولكنها عادلة. فالأصل أننا نبحث عن العدالة ونبتعد ونرفض الظلم، والظلم والعدالة ليس مرتبط فقط بمن ينتسبون إلى شريعة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أنا لا أقول الإسلام لأن كلمة الإسلام البعض يطلقها من المتخصصين طبعا في الأديان، من يطلق كلمة الإسلام على الديانة التي ارتضاها الله، الدين الذي ارتضاه الله لعباده، وهذا الدين هو كل دين سماوي، فكل دين سماوي يندرج تحت الإسلام، هذا وفق تعريف يعني أهل الأديان. دكتور صفر، أنت مدير مركز دراسة الأقليات المسلمة، ما المطلوب لتمكين هذه المجتمعات المسلمة، هذه الأقليات مثلا، لتكون قادرة على تحقيق عدالة تنصفها ضمن مشروع حكم لنقل قابل للحياة؟ بالنسبة للأقليات المسلمة طبعا ليست حالة واحدة، أنا لابد حينما نتحدث عن مسائل متعلقة بالأرض وبالأوطان وبالحركات التحرر وبالحركات الجهادية ألا ننسى أن لكل إنسان حق في الدفاع عن ما يملكه هو، سواء كان بيت أو سيارة أو حتى ما يملكه هو من أشياء شخصية، فضلا عما يملك من أرض. وقصة امتلاك الأرض دائما قصة الثأر، لأنه امتلاك الأرض عادة لا يكون لشخص إنما يكون لمجموعة أو طائفة. واليوم في ظل التعدد الموجود وفي ظل موجات الهجرة التي حدثت، لم تعد يعني التوزيع لم يعد التوزيع السكاني كما السابق، قبائل متركزة في مناطق معينة، يعني هذه حالات نادرة جدا اليوم في العالم، أن تجد قبيلة لا تزال هي التي تملك أرضا لا وجود لغيرهم فيها، حالة نادرة جدا في الحقيقة هذه تعتبر، يعني حتى تلك البلاد القبلية اليوم اختلطت فيها مجموعات أخرى من خارج هذه القبيلة. هذه ناحية نقطة مهمة جدا، ولذلك يصبح قضية ملكية الأرض اليوم ملكية شائعة لكل المواطنين الذين يستوطنون هذه الأرض، وليس فقط لقبيلة أو مجموعة معينة أو عائلة معينة. نأتي لموضوع الأقليات المسلمة التي تتواجد في دول غير إسلامية. نعم، أولا حالاتهم لا تتشابه، هناك أقليات ناجحة، هناك أقليات مكنت نفسها سواء تمكين اقتصادي أو تمكين سياسي أو تمكين على مستوى المجتمع المدني، هناك أقليات هاجرت بقرار من نفسها بمعنى تحسين الأوضاع، البحث عن الفرص، أفق الدعوة إلى آخره، وهناك أقليات اللجوء من الحروب والأزمات والنزاعات هي من أجبرتها على الهجرة. فتجد أيضا خلاف في المدة، أيضا هناك أقليات لها عشرات السنين عقود في دول، وهناك أقليات جديدة، فكل هذه عوامل تؤثر. فمثلا حينما ناخذ القليه المسلمه في جنوب افريقيا على سبيل المثال، قليه قديمه ليست قليه جديده، ولذلك ليس بمستغرب انهم قد مكنوا انفسهم، لانك تتحدث عن 300 سنه وهؤلاء تم تهجيرهم من قبل القوى الاستعماريه كعماله فنيه ماهره، اتوا بهم من الهند واتوا بهم من ماليزيا والى اخره. فهؤلاء مع مرور الزمن ثم مع موجات التحرر التي حدثت من الاستعمار في جنوب افريقيا، وكان لبعض هؤلاء دور في هذا التحرر، مكنوا انفسهم، فاصبح هؤلاء يعني يملكون زمام كثير من قضايا السياسه ومن الدوله والاعلام والى اخره، ولذلك تجد عندهم قوه. لكن هناك اقليات لا زالت جديده في دول جديده، وهناك اقليات ايضا تتاثر بنوع النظام الحاكم وهامش الحريات الممنوحة لهؤلاء والحقوق الممنوحة لهؤلاء. يعني حينما يكون مثلا لديك أقلية مسلمة في بريطانيا أو في كندا أو في أمريكا، هذه الدول التي فيها مؤسسات وفيها أنظمة تساعد هؤلاء على الاندماج وعلى التمكين، لذلك ليس بمستغرب أن تجد من أبناء هذه الأقليات من وصل إلى الوزارات، من وصل إلى الحكم، من وصل إلى البرلمانات، من إلى آخره على المستوى السياسي، ومن نجح في المستوى الاقتصادي، ومن نجح حتى في التأثير، بل بعضهم، وأنا اليوم يعني نحن لدينا أكثر من مشروع في هذا الاتجاه، يعني في إبراز بعض النماذج الناجحة من هؤلاء الذين نجحوا ليس فقط في داخل مجتمعاتهم، إنما تجاوز تأثيرهم مجتمعاتهم إلى الخارج، حتى أصبحوا هم نماذج للمسلمين في الدول الأصلية، وقد نشأوا هم في هذا المهجر. فالمقصود هناك نماذج مكنت نفسها في الحقيقة، هذه مسألة ليست بمستحيلة. أنا برأيي أن الأقليات المسلمة قادرة على الاندماج، قادرة على التعايش. أنا لا أقول الانسلاخ والذوبان بمعنى أن محو الهوية، فالإسلام يستطيع أن يكون متواجد في أي مكان. الإسلام لا علاقة له بلغة ولا بثقافة معينة ولا بخلفيات معينة، يعني قد تجد أمريكي الأصل ليس له أي هوية أخرى، يعني خلفيات أخرى ثقافية أو فكرية، لكنه مسلم. دكتور صفر، قرأت لك على الفيسبوك تعليقا على مجريات الحرب في غزة إننا بحاجة إلى إعادة توصيف لمفهوم الانتصار، ماذا تقصد دكتور؟ يعني نحن لا نرفض فكرة أن يتم تحرير مثلا المسجد الأقصى من الاحتلال الإسرائيلي، هذه مسألة كل المسلمين تقريبا لا يختلفون حولها، لا يختلفون حولها، سواء أولئك الذين يرون بالمدافعة السلمية أو بالمقاومة، لا يختلف الجميع حول قدسية هذا المكان وحول ضرورة أن تعود المسجد الأقصى كاملة إلى حضن الإسلام، ليس فقط مجرد مسألة إدارة أو إشراف، ولكن الإشكالية هي في الوسائل المتبعة وحجم الخسائر. يعني هذه قاعدة فقهية، درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. يعني نحن لم نأتي بشيء جديد، إنما هذه قواعد فقهية، ودفع الضرر الأكبر يعني مقدم على الضرر الأصغر. إذا كنا نحن نحقق نتائج معينة ولكن في المقابل ندفع أثمان باهظة في مقابل تحقيق هذه النتائج، فهذا مخالف للقواعد الأصولية الشرعية. الدكتور محمد صفار، شكرا جزيلا لك، الله يحفظك ويرعاك، مشكور، وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.